مع الاعتقاد الآن ضاق الوقت عنها، لكن ممكن نعيد القواعد التي مرت في الدرس الماضي. لمعة الاعتقاد، اللمعة معناها في الأصل هي البلغة، البلغة من العيش، ثم لمعة الاعتقاد يعني بلغة من الاعتقاد الصحيح الموافق لعقيدة السلف الصالح، ولهذا سماها لمعة الاعتقاد، يعني شيء من معتقد من الاعتقاد الصحيح الذي يوافق الكتاب والسنة. سبق بعض القواعد في الدرس الماضي، منها أن أسماء الله وصفاته يجب إجراؤها على ظاهرها، هذه قاعدة عظيمة، يجب إجراء النصوص على ظاهرها من كتاب الله وسنة رسوله، نصوص الصفات وأسماء الله تجرى على ظاهرها لا تؤول إلا بدليل. ومنها أن أسماء الله لا تنحصر بعدد، وأما حديث إن الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فالمراد 99 اسما الموصوفة بأن من أحصاها دخل الجنة. ومنها أن أسماء الله الحسنى لا تثبت إلا بالنص، لا تثبت بالعقل، أسماء الله وصفاته توقيفية لا تثبت إلا بالنص. ومن القواعد في صفات الله أنها كلها أسماء الله حسنى، كلها كمال ليس فيها نقص. ومنها أن صفات الله تنقسم إلى قسمين، صفات ثبوتية وصفات سلبية. الصفات السلبية الثبوتية مثل صفات العلم والقدرة والسمع والبصر، والصفات السلبية مثل نفي الظلم، نفي النوم، نفي الموت، هذه صفات سلبية لكن تتضمن إثبات ضدها من الكمال. الله تعالى نفى عن نفسه الظلم لكمال عدله، نفى عن نفسه النوم لكمال حياته، نفى عنه العجز لكمال قوته واقتداره. اقرأ القواعد عشان القواعد اللي ذكرها الشيخ محمد، قواعد في الأسماء والصفات. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا يقول من المراد بقول الحافظ في الشرع المعتزلة؟ قال هو العمل والنطق والاعتقاد، والفرق بينهم وبين السلف يجعلون الأعمال شرطا لصحة المعتزلة. وكذلك الخوارج يقولون الإيمان عمل وقول ونطق مثل أهل السنة، جميع الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، لكن الخوارج يقول إذا ترك واجب وفعل كبيرة انتهى الإيمان ودخل في الكفر. وأما أهل السنة يقولون لا، إذا فعل كبيرة ما يخرج من الإيمان، يضعف إيمانه وينقص. وإلا الخوارج والمعتزلة يوافقون في أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان مثل أهل السنة، يقول كل ما أمر الله به من الإيمان فعله، وكل ما نهى الله عنه من الإيمان تركه، جميع ما جاء به الشرع من الأقوال والأعمال كلها من الإيمان، لكن إذا فعل كبيرة خرج من الإيمان ودخل في الكفر. والمعتزلة يقول خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر. وأما أهل السنة يقولون لا، إذا فعل كبيرة ضعف إيمانه ونقص فلا يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر ولا يخلد في النار. نقرأ الشيخ مقدمة الشيخ محمد، نقرأ مقدمة الشيخ محمد ولا ندخل في القواعد؟ قرأناها سبق، قرأناها القواعد. نعم قرأناها، نعم قرأناها حتى هذه قرأناها، لكن بس بعد نعيدها إلى القواعد. قاعدة الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله حفظه الله تعالى: القاعدة الأولى في الواجب نحو نصوص الكتاب والسنة في أسماء الله وصفاته. الواجب في نصوص الكتاب والسنة إبقاء دلالتها على ظاهرها من غير تغيير، لأن الله أنزل القرآن بلسان عربي مبين، والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم باللسان العربي، فوجب إبقاء دلالة كلام الله وكلام رسوله على ما هي عليه في ذلك اللسان، ولأن تغييرها عن ظاهرها قول على الله بلا علم، وهو حرام لقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نعم، هذا القاعدة معروفة، وهو إجراء دلالة النصوص على ظاهرها، ثم استوى على العرش ظاهر النص إثبات الاستواء نصف الاستواء، وهو العليم الحكيم ظاهر النص إثبات العلم والحكمة وإثبات اسم الله العليم والحكيم نصفها على ظاهرها، لأن دلالة الألفاظ تقتضي هذا، وإلا فما الفائدة من الألفاظ إذا كانت دلالتها لا تعتبر. هم وتحريفه والقول بأن الاستواء معناه الاستيلاء والنزول معناه نزول الرحمة، هذا قول على الله بلا علم، تقول على الله، وهو من

بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. وفي لفظ أقلب ليله ونهاره. نعم. الفرع الثاني أسماء الله غير محصورة بعدد معين، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: أسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. يعني الأسماء ليست محددة، ما يقول لسان أسماء الله 100 أو 200 أو 300 أو 1000، ما في دليل على الحصر. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله تعالى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فليس المراد الحصر، فالمراد أن لله 99 اسما موصوفة بأن من أحصاها دخل الجنة، موصوفة بهذا الوصف، 99 موصوفة بأن من أحصاها دخل الجنة. من أحصاها يعني حفظها أو عمل بمقتضاها بما يمكن العمل بها، وهذا فيه الحث وهي غير محددة الآن 99، وهذا فيه الحكمة في ذلك والله أعلم، حتى يجتهد العلماء في البحث عنها في النصوص الكتاب والسنة ويعدوها ويحفظوها ويعملوا بها، فهي موصوفة بهذا الوصف من أحصاها دخل الجنة، ولله أسماء أخرى غير موصوفة بهذا الوصف كما في الحديث الذي ذكره المؤلف: أو استأثرت به في علم الغيب عنده، فيها أسماء استأثر الله بها لم يطلع عليها أحد. نعم. نعم. لو قال إيش أسماء مو باسم واحد، أسماء كثيرة استأثر الله بها. الاسم الأعظم، الاسم الأعظم جاء في الحديث أن الاسم الأعظم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، جاء في هذه الآيات من الكتاب. وقال بعضهم أن المراد الاسم الأعظم يعني العظيم. قال وجاء في الحديث الآخر في الرجل الذي سأل الله ما شرك الله أنك أنت الله لا إله إلا أنت بديع السمع، قال سأل الله باسمه الأعظم الذي لا يستغل به أعطاء وإذا دعي به أجاب، أو كما جاء في الحديث. في خلاف في الاسم الأعظم، قل بعضهم قال اسم الأعظم الحي القيوم، الله قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم في ثلاث آيات من كتابه، آية البقرة والعمران وفي طه فعنت وجوه الحي القيوم، ولأن الحي القيوم اسمان ترجع إليهما جميع الأسماء. قال بعضهم المراد بالاسم الأعظم يعني ليس المراد، المراد بالأعظم العظيم، وكل أسماء الله عظيمة. نعم. ها؟ الله أعلم، الله أعلم، موصوف بأن أحصاها دخل الجنة. نعم. يا شيخ الله يحفظك، من قال أن لفظ الجلال الله هو الاسم الأعظم، هل من دليل على قوله؟ لا، الاسم الجلال هو أعرف المعارف، والاسم وكلها ترجع إليه، هو مشتق ضمن صفة الألوهية، والأسماء كلها ترجع إليه. وأما صورة الاسم الأعظم يحتاج إلى أنه وما استأثر الله إنه أعظم بمعنى عظيم، أعظم الأسماء والأسماء كلها ترجع إليك. نعم. وما استأثر الله به في علم الغيب عنده لا يمكن حصره ولا الإحاطة به. نعم. والجمع بين هذا وبين قوله في الحديث الصحيح إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، أن معنى هذا الحديث إن من أسماء الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وليس المراد حصر، وليس المراد حصر أسمائه تعالى بهذا العدد، فالمراد وصفها بهذا الوصف، المراد أنها موصوفة بهذا الوصف من أحصاها دخل الجنة. نعم. ونظير هذا أن تقول عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، فلا ينافي أن يكون عندك دراهم أخرى أعددتها لغير الصدقة. الفرع الثالث أسماء الله لا تثبت بالعقل وإنما تثبت بالشرع فهي توقيفية. نعم، هذا يعني قاعدة معروفة أن أسماء الله وصفاته توقيفية، ومعنى توقيفية يعني يوقف فيها على ما جاء بالشرع، يعني مأخوذة من الشرع من النصوص من الكتاب والسنة. العقل ليس له مجال، ما نخترع لله أسماء من عند أنفسنا، لا، فالأسماء توقيفية، ما جاء في الكتاب والسنة من أسماء لله نثبتها، وما جاء نفيه الله، وما جاء نفيه نفي عن الله، وما لم يرد في الكتاب والسنة لا تتوقف فيه. نعم. هي الأسماء والصفات توقيفية. نعم. محتمل. إذا جاء إطلاقه على الله، ما جاء إطلاقه على الله جاء.

يمكر الله بمن مكر به، الله خير الماكرين. أما أن يشتق وصف لله ويقال من وصف الله الماكر، لا، هذا نقص، ما يقال من وصف الله الماكر ولا من أوصاف الله من صفات الله المكر هكذا، لكن يوصف الله بأنه يمكر بمن مكر به، يمكرون يمكر الله، ولا يكيد الله من كاد، ولا يشتق وصف الله ويقال من أوصف، ولا يقال من أوصف الله الكائد، لا، الله يستهزئ بهم، يستهزئ الله بالمنافقين على لفظ الفعل، ولا يقال من أوصاف الله المستهزئ، بخلاف الصفات التي جاء إطلاقها على العلم والحياة والسمع وتطلق على الله. الصفات لها أحوال ثلاثة، حالة الأولى أن تأتي الصفة مطلقة على الله، العلم والحياة مطلقة على الله. حالة الثانية أن تأتي مقيدة بالفعل، تأتي على لفظ الفعل، فلا تطلق على الله إلا على لفظ الفعل. يكيدون كيدا، الله مثل الله يستهزئ بهم، ما يقال من وصف الله المستهزئ، الله يستهزئ بالمنافقين. الثالثة تأتي على لفظ الفعل وعلى، وتأتي أيضا مضافة، مثل خادعون الله وهو خادعه، يقول الله خادع المنافقين، يخدع الله المنافقين، خادع الله وهو خادعه، الله خادع المنافقين. فإذا جاءت على لفظ الفعل تبقى على لفظ الفعل، وإذا جاءت مضافة مع لفظ الفعل تثبت لله على الإضافة، وإذا جاءت مطلقة تثبت مطلقة. نعم. ها؟ العلم والحياة والسمع والبصر كل هذه الصفات مطلقة على الله بدون قيد. نعم. قال الله تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. من ذلك قول الله تعالى: كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. الله تعالى كاد ليوسف في مقابل كيد إخوته له، إخوة يوسف كادوا له، ماذا كادوا له؟ قال الله تعالى في أول سورة يوسف لما رأى يوسف الرؤيا وأخبر أباه، قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو. كادوا له، كيف كادوا له؟ قالوا لأبي: يا أبانا إن كادوا، يعني دبروا حيلة إنهم يأخذونه من أبيهم، وجاءوا لأبيهم وقالوا: يا أبانا لا، ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لنصح، أرسله معنا غدا يرتى ويلعب وإنا له لحافظون. قال: إني لا يحزنون إن تذهبوا به. فما زالوا حتى دفعه إليه، فكادوا وألقوا في غيابة الجب كما قص الله عز وجل في القرآن الكريم. ثم بعد ذلك، بعد مدة طويلة، لما صارت العاقبة الحميدة له وصار على خزائن مصر وجاءوا إخوته إليه، صار الناس كلهم يجون من كل مكان يكتالون بعد مفاجأة السنين الجد كما هو معروف. يوسف عليه السلام قال: ما لما قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم، وإلا ما في كيد، ائتوا بأخيكم من أبيكم. عرفهم وهم لم يعرفوه، قالوا: أبانا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون، هذا لنا أخ لكم متمسك بها. فما زالوا بأبيهم حتى جاءوا به. بعد ذلك كاد الله ليوسف، يوسف قال لرحله: اجعلوا الصواع في رحل أخيه، يعني يوهم أنه أخذه. ثم بعد ذلك ذهبوا، كان لهم ذهبوا، فجاءهم المنادي: أذن أيتها العير أنكم لسارقون. قالوا: وأقبلوا عليهم ما لا تفقدون. قالوا: نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا: فالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين، لما جئنا لنفسد ولا جئنا نسرق، نحن الآن نريد الآن نكتال نذهب إلى أهلنا. قالوا: فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا: جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، هل يوجد في رحله يؤخذ. هذا الملكين. قال الله: كذلك كيد يوسف، كاد الله ليوسف. قالوا: جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، كذلك نجزي الظالمين. بعد ذلك قال الله: كذلك يوسف ما كان ليأخذ أخوه بدين الملك، يعني لو لم يقولوا هذا القول استطاعوا أن يأخذوه، لأنه في دين الملك وفي شريعة الملك ما يؤخذ الصواع، يكون لعقوبة أخرى غير هذا. لكن لما هم حكموا على أنفسهم قالوا: من وجد في رحله فهو جزاؤه، خلاص. بعد ذلك قالوا: كل أحد أنا مكانه، قال: لا،

في جناب الرب سبحانه وتعالى لا ترد صفة ثبوتية إلا وتتضمن إثبات الكمال ضدها من الكمال. قالوا لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته، لا يعزو عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض لإثبات كمال علمه، لا يؤوده حفظهما لكمال قوته واقتداره، لا يظلم ربك أحدا لكمال عدله، وهكذا. لأن النفي الذي لا يتضمن صفة ضد من الكمال نفي محض، والنفي المحض لا كمال فيه، يوصف به الجماد، الجماد كالجدار وغيره يوصف بالصفات السلبية التي لا تتضمن كمال. ومن ذلك المخلوق الذي يوصف بصفة لا تتضمن إثبات ضدها من الكمال، مثل الشاعر الذي كما سبق يذم القبيلة يقول قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، نفع عنهم الغدر ونفع عنهم الظلم، لكن نفع عنهم الغدر وعنهم الظلم مع عجزهم، لا يسمى كمال، لا يغدرون لأنهم عاجزون، ولو قدروا لغدروا، ولا يظلمون لكونهم عاجزون. ولا تكون كمالا إلا إذا كانت مع القدرة، الذي لا يغدر مع القدرة على الغدر هذا هو كمال، والذي لا يظلم مع القدرة على الظلم هذا هو كمال، أما إذا كان عاجز فلا يفيد، فلا يكون كمالا. ثم اتباع الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين كما سمعنا، صفات ذاتية وصفات فعلية. الصفات الذاتية ضابطها أنها لا تنفك عن الباري في وقت من الأوقات، كالسمع والبصر والعلم والقدرة والحياة والعلو والعظمة والكبرياء والعزة، هذه ملازمة للرب، ما يقال في وقت عالي وفي وقت ليس بعالي، في وقت عالي وفي وقت ليس بعالي، هذه صفات ثبوتية ذاتية لا تنفك عن البال. أما الصفات الفعلية فهي التي تتعلق بالمشيئة والاختيار، مثل الكلام والخلق والرزق والإماتة والإحياء والاستواء والنزول، هذه صفات فعلية، ينزل إذا شاء، يستوي استوى على العرش كان بعد خلق السماوات والأرض، دل على أنه في وقت كان مستويا وفي وقت لم يكن مستويا. والكلام يقال أنه صفة ذاتية وصفة فعلية باعتبار ذات أصل الكلام، فهو ذاتي لأن نوع الكلام قديم، أما أفراد الكلام فهي حادثة يتكلم إذا شاء، لكن أصل الكلام قديم لم يزل ولا يزال، خلافا للكرامية الذين يقولون إن الرب كان معطل عن الكلام، هناك فترة كان الكلام ممتنعا عن الرب ثم انقلب فجأة فصار ممكن، هذا من أبطل الباطل كلام الكرامية. شبهتهم في هذا أنهم يقولون إذا قلنا إن الرب يتكلم لزم من ذلك تسلسل الحوادث، لأن الله يخلق بالكلام فتكون الحوادث متسلسلة، فإذا تسلسلت انسد علينا طريق إثبات الصائغ، فلا نستطيع أن نثبت أن الله هو الأول إلا بإثبات فترة، نقول هذا من أبطل البعض، إثبات الفترة ما عليها دليل. وثانيا أنه يلزم منها خلو الرب من الكمال من الخلق، والكلام صفة كمال، والخلق والفعل كمال، إن ربك هو الخلاق العليم فعال لما يريد، ما دليلكم على هذه الفترة؟ أما الشبهة فإنها تزول، لأننا نقول كل خلق كل فرد من أفراد المخلوقات المتسلسلة مسبوق بالعدم، أوجده الله بعد أن لم يكن، خلقه الله بعد أن لم يكن، مسبوق بالعدم أوجده الله، ويكفي هذا، كل فرد من أفراد المخلوقات المتسلسلة أوجده الله بعد أن لم يكن، ويكفي هذا. أما إيجاد فترة وإثبات فترة فهذا باطل ليس عليه دليل، ويترتب ويلزم منه تنقص الرب سبحانه وتعالى وتعطيله من صفات الكمال الخلق والفعل. نعم. الفرع الرابع يقول نعم نقص في الصفات الذاتية والفعلية، الله يرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه، لا منصوب، ذكرنا الأمثلة الكلام والنزول والاستواء والخلق والرزق والإماتة، وهي كل الصفات الفعلية التي تعلق بها، ضابطها أنه تصعد، يعني تقول مثلا

أي مستحق وجائز أن يحمد بكل لغة ويعبد بكل بقعة. إيش آية؟ ثالثا نعم. أن الله محمود بكل لسان ومعبود بكل مكان، أي مستحق وجائز أن يحمد بكل لغة ويعبد بكل بقعة. رابعا سعة علم الله بكونه لا يخلو من علمه مكان، وكمال قدرته وإحاطته حيث لا يلهيه أمر عن أمر سبحانه وتعالى لكماله سبحانه، لأنه كامل في ذاته وصفاته وأفعاله، لا يخلو عن علمه مكان ولا يلهيه شأن عن شأن، بخلاف المخلوق الضعيف الناقص فعلمه ناقص مسبوق بالجهل، وينتهي أيضا بالموت لا يعلم شيئا إذا مات. وكذلك أيضا المخلوق ضعيف يلهيه شأن عن شأن، أما الرب سبحانه وتعالى فلا يلهي شأن عن شأن، ولا يتبرم بسؤال السائلين ولا بإلحاح الملحين، يجيب سؤالها الخلائق، من يحصي الخلائق الآن؟ لا يحصي إلا الله، في البر في البراري والبحار والجو والسماوات والأرض كلهم يسألون الله في وقت واحد، ويلهجون بذكري وثنائي، فيثيبهم ويجيب سؤالهم ويرزقهم ويعافيهم في وقت واحد، لا يلهي شأن عن شأن، لأنه خلقهم وأوجدهم ألا يعلمون خلقه اللطيف الخبير، وفي يوم القيامة يحاسب الله الخالق في وقت واحد، كله في وقت واحد لا يلهي شأن عن شأن سبحانه وتعالى، ويفرغ من حسابهم في قدر منتصف النهار، ويقيل أهل الجنة في الجنة، قيلولة تكون في الجنة، قال الله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا بكماله سبحانه وتعالى. أما المخلوق ضعيف ناقص ما يستطيع يكلم اثنين ولا يستطيع يسمع كلام ثلاثة أو أربعة لضعفه ونقص، أما الله فهو كامل سبحانه وتعالى لا يلهي شأن عن شأن ولا يشغله شيء عن شيء سبحانه لا إله إلا هو. نعم. الخامس عظمته وكبرياؤه وترفعه عن كل شبيه وند مماثل لكمال صفاته من جميع الوجوه. الخامس عظمته وكبرياؤه وترفعه عن كل شبيه وند مماثل لكمال صفاته من جميع الوجوه. السادس تنزهه وتقدسه عن كل زوجة وولد، وذلك لكمال غناه سبحانه وتعالى، لأن لا يحتاج إلى أحد بخلاف المخلوق الناقص، المخلوق كماله في أن يكون له زوجة وأن يكون له ولد، المخلوق الذي له زوجة وله ولد أكمل من الذي لا زوجة له ولا ولد لضعفه ونقصه، يحتاج إلى الزوجة ويحتاج إلى الولد، أما الله سبحانه وتعالى فلا يحتاج إلى أحد، هو الحي القيوم القائم بنفسه المقيم لغيره، لا يحتاج إلى أحد فلا يحتاج إلى أحد، ولذلك لا زوجة له ولا ولد، ومن نسب الزوجة إلى الله أو الولد إلى الله فهو كافر، ما اتخذ الله صاحبة ولا ولد، بل إن نسبة الولد إلى الله أمر عظيم عظمه الله، وبين أن هذا الأمر العظيم تكاد السماوات تتفطر منه وتنشق الأرض وتخر الجبال، تكاد السماوات، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، يعني أمرا عظيما، تكاد السماوات تتفطر منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ولدا إن كل ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، كل ما في السماوات والأرض يأتي عبد معبد مقهور مصرف مدين مغلوب ينفذ فيه قدرة الله ومشيئته، ليس له من نفسه حول ولا طول ولا قوة، كل ما في السماوات والأرض يأتون عبيد لله ينتظرون أمره وتنفذ فيهم قدرته ومشيئته ولا يأخذون عن إرادته، كل ما في السماوات من الملائكة والآدميين والطيور والوحوش والحيوانات تبعث يوم القيامة ويقص بعضها لبعض، ثم يقول الله كوني ترابا، فعند ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، فجميع ما في السماوات والأرض يكون عبيد لله، كل ما في السماوات هو عبد لله، والله تعالى هو الواحد الذي لا شبه له ولا نظير له ولا مثيل له، وليس له أحد يعينه من عباده، ولا زوجة له ولا ولد، ولا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، ولا أحد يعينه يساعده لكماله سبحانه وتعالى، هو الحي القيوم القائم بنفسه المقيم لغيره، الذي له ملك السماوات والأرض لا يخفى عليه شيء، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ولكماله يأتي كل مخلوق من الملائكة ومن البشر وغيرهم يأتي عبدا لله، معبد مقهور مدين مغلوب مصرف، تنفذ فيه قدرة الله ومشيئته. نعم. السابع تمام إرادته وسلطانه بنفوذ قضائه في جميع العباد، فلا يمنعه قوة ملك ولا كثرة عدد ومال. الثامن عظمة الله فوق ما يتصور، بحيث لا تستطيع العقول له تمثيلا ولا تتوهم القلوب له صورة، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كما قال عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. هل تعلم له سبيا؟ لا سبي له ولا مثيل، فلا تضربوا لله الأمثال. نعم. التاسع اختصاص الله بالأسماء الحسنى والصفات العلى. العاشر نعم أسماء الله كلها حسنى بالغة الكمال في الحسن، وصفاته كلها عليا بخلاف المخلوق، قد يكون له أسماء غير حسنى وصفات غير عليا، المخلوق قد يكون له صفات ذميمة وقد يكون له أسماء غير حسنة، أما الله فأسماءه كلها حسنى وصفاته كلها عليا، كما قال سبحانه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يوحدون في أسماء سيجزون ما كانوا يعملون، فقال سبحانه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، الوصف كامل. نعم. العاشر استواء الله على عرشه، وهو علوه واستقراره عليه على الوجه اللائق به. نعم. والاستواء علو خاص، فالعلو هذا من الصفات الذاتية التي لا تنفك على البال، فالله تعالى علي على المخلوقات فوق المخلوقات، ولا يكون في وقت ليس عاليا، بل في جميع الأوقات هو عال على خلقه فوق خلقه، فالعلو من الصفات الذاتية. أما الاستواء فهذا من الصفات الفعلية، وهو علو خاص الاستواء على العرش، وكان بعد خلق السماوات والأرض، والعرش مخلوق قبل السماوات والأرض، لكن الاستواء كان بعد خلق السماوات والأرض، فالله تعالى خلق العرش ثم قدر المقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، ثم خلق السماوات والأرض، ثم استوى على العرش بعد ذلك، هو علو خاص، علو خاص الله أعلم بكيفيته، فعل يفعله سبحانه وتعالى كما يقوم بجلاله وعظمته، وكان بعد خلق السماوات والأرض، فالاستواء والنزول من الصفات الفعلية، أما العلو فهذا من الصفات الذاتية. الحادي عشر عموم ملكه للسماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى. الثاني عشر لا شك أن كل شيء داخل تحت ملك الله، ليس هناك شيء يخرج عن ملك الله وعن إرادته ومشيئته. نعم. الثاني عشر سعة وهو سبحانه وتعالى يعطي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، كما قال الله سبحانه قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء في يدك الخير إنك على كل شيء، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب، هذه صفات سبحانه وتعالى. نعم. الثاني عشر سعة علمه وقوة قهره وحكمه وقوة قهره وحكمه، وأن الخلق لا يحيطون به علما لقصور إدراكهم عما يستحقه الرب العظيم. نعم. الخلق لا يحيطون به علما لكمال علمه وقصورهم، كما أنهم لا يحيطون بعظمته ولا يحيطون بعلمه. نعم. وأن الخلق لا يحيطون به علما لقصور إدراكهم عما يستحقه الرب العظيم من صفات الكمال والعظمة، كما أنهم يرونه المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة ولا يحيطون به رؤية، لا يحيطون به رؤية لكمال عظمته لعظمة سبحانه وتعالى، والخلق أضعف من أن يحيطوا به رؤية، بل إن الإنسان يرى شيئا من المخلوقات في الدنيا ولا يحيط بها رؤية، فالإنسان يرى الجبل العظيم ولا يحيط به رؤية، ما يستطيع يحيط في جميع الجهات، في جهات ما يراه، ويرى البستان الواسع ولا يحيط به رؤية، ويرى البلد ولا يحيط به رؤية، فالرب تعالى أعظم وأكمل، فالعباد يرونه يوم القيامة، المؤمنون يرون ربهم يوم القيامة، وهو أعظم نعيم يعطاه أهل الجنة، لكنهم لا يحيطون به رؤية لكمال عظمته سبحانه. نعم. تقسيم نصوص الصفات وطريقة الناس فيها. نعم.

وبهذا نعمل بالنصوص من الجاهلية. لكن أهل الزيغ يقول لا يتعلق بالمحكم، يقول هذا دليل على أن الله مختلف بالخلق وأن الله مع الخلق أعوذ بالله. ومن ذلك أن أهل الزيغ تعلقوا بنصوص المعية وهو معكم أينما كنت، وأبطلوا بها نصوص الفوقية والعلو وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون، قال إن الله مختلف بالمخلوقات. وقالوا إن هذه النصوص تبطل نصوص الفوقية والعلو، وهذا من أبطل الباطل. المعية لا تفيد الاختلاط، المعية في لغة العرب التي نزل بها القرآن لمطلق المصاحبة، تأتي لمطلق المصاحبة. مع كلمة مع في لغة العرب لا تفيد الاختلاط ولا الامتزاج، تقول فلان اذهب وأنا معك، يعني لها ألوان متعددة، من ألوانها أكون أنا بنفسي معك، وأحيانا أقول اذهب وأنا معك يعني لأن اهتمامي معك أو لأن قوتي معك أو لأن رئيسي معك أو لأن مالي معك. ويقال فلان معه زوجته وهي في المشرق وهو في المغرب، وتقول العرب نازلنا نسير والقمر معنا والنجم معنا والقمر فوق، وليس مختلط المخلوقات. وهذا أسلوب العرب معروف، ويقال مع فلان دار كذا وضيعة كذا، ويقال فلان معه المتاع وإن كان فوق رأسه. فالمعية لا تفيد الاختلاط، لكن أهل الزيغ قالوا المعية تفيد الاختلاط، وأبطلوا بها نصوص الفوقية وضربوا النصوص بعضها ببعض. فالذين في قلوبهم زيغ يتعلقون بالنصوص المتشابهة ويتركون المحكم، أما أهل الحق فإن الأصل عندهم المحكم ويردون إليه النصوص المتشابهة ويفسرونها بها فيزول الإشكال، كما قال سبحانه هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهة. فأما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فالطريقة طريقة أهل الحق أنك الأصل النصوص المحكمة الواضحة هي الأصل، وإذا جاء نص مشكل أشكل عليه اشتبه عليه أرده إلى المحكم، يقول هذا نص مجمل أفسره عندي، أقول النصوص المحكمة هي الأصل وأرد هذا النص إلى النصوص الواضحة وأفسره به، فتتفق النصوص ولا تختلف. أما أن يتعلق الإنسان بالمتشابه ويترك المحكم فهذه طريقة أهل الزيغ، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، يعني في قوله فأما الذين يتبعون المتشابه فيتبعون ما تشابه منه. نعم. تحرير القول في النصوص من حيث الوضوح والإشكال. إن الوضوح والإشكال في النصوص الشرعية أمر نسبي يختلف فيه الناس بحسب العلم والفهم، فقد يكون مشكلا عند شخص ما هو واضح عند شخص آخر، والواجب عند الإشكال اتباع ما سبق من ترك التعرض له والتخبط في معناه. أما من حيث واقع النصوص الشرعية فليس فيها بحمد الله ما هو مشكل لا يعرف أحد من الناس معناه. أما من حيث واقع النصوص الشرعية فليس فيها بحمد الله ما هو مشكل لا يعرف أحد من الناس معناه فيما يهمهم من أمر دينهم ودنياهم، فيما يهمهم من أمر دينهم ودنياهم، لأن الله وصف القرآن بأنه نور مبين وبيان للناس وفرقان، وأنه أنزله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة، وهذا يقتضي أن لا يكون في النصوص ما هو مشكل بحسب الواقع، بحيث لا يمكن أحدا من الأمة معرفة معناه. معنى الرد والتأويل والتشبيه والتمثيل وحكم كل منها. الرد التكذيب والإنكار، مثل أن يقول قائل ليس لله يد لا حقيقة ولا مجازا، وهو كفر لأنه تكذيب لله ورسوله. نعم، وهذا بالإجماع من كذب الله ورسوله كفر، هذا من أنواع الردة، تكذيب الله وتكذيب رسوله، تكذيب الله في شيء مما جاء في القرآن وتكذيب رسوله في شيء مما جاء في السنة، تكذيب رد صريح فأضح هذا كفر، هذا بخلاف التأويل. فإذا قال شخص إن الله لم يستوى على العرش هذا كفر، لأنه كذب الله في قوله ثم استوى على العرش. لكن شخص قال لا ثم استوى على العرش، الله استوى على العرش، لكن معنى استواء الاستيلاء، هذا متأول له شبهة، لا يكفر لأنه متأول. أما الأول رد القرآن لم يستوى على العرش،

وهو من شر المذاهب وحفتها. حتى قالوا أن مذهب المفوضة شر من المؤولة. المفوضة هم الذين يفوضون المعنى. يقول ما ليش معنى الرحمن العرش استوى، ما ليش معنى مثل كلام العجمي كان حروف عجمية، ما ليش معنى معنى آية الصفات والله على كل شيء قدير، ما ليش معنى قدير. السميع البصير ما ليش معنى السميع ولا ليش معنى البصير. هذا غلط، المعنى معلوم كما قال الإمام، الاستواء معلوم وكيف مجهول. نعرف أن السمع ضد الصمت والبصر ضد العمى. الاستواء معناه في اللغة معروف الاستقرار والصعود والعلو والارتفاع، لكن كيفية الاستواء إلا هذا، كيفية الصفة هو الذي لا نعلم. المؤلف كلامه موهم رحمه الله، لكن المؤلف من أئمة أهل السنة يرد إلى كلامه الواضح الذي يوضح هذا المعنى، وإلا ظاهره يقول إثبات اللفظ فقط بدون المعنى. هذا هو مذهب المفوضة، لأن أهل البدع طائفتان، المفوضة والمؤولة. المفوضة الذين يفوضون المعنى يؤمنون باللفظ فقط ولا يعتقدون أن لها معنى، يقول ما نعرف المعنى، كان حروف أعجمية الصفات كان حروف أعجمية ما تدريش معناها. هذا غلط، المعنى معروف كما قال لما تستوى. والمؤولة يقول استوى معناه استولى، المؤولة محرفون يقول معنى استوى استولى، هذا غلط. والمفوض يقول ما ليش معناها، ما المعنى غير معلوم، فهذا غلط. أهل السنة يثبتون المعنى ويفوضون الكيفية، وغير مذهب المفوضة وغير مذهب المؤولة. المؤولة يؤول استوى يقول استولى، المفوضة يفوض المعنى يقول ما ليش معناها، حروف عجمية كأنها حروف عجمية، السين والتاء والواو ما ليش معناها. وأهل السنة يقول نعلم المعنى، المعنى معلوم، الاستواء الصعود والاستقرار والعلو والارتفاع، الكيف هو المجهول، كيفية الصفة لا نعلمها. لكن ابن قدامة من أئمة أهل السنة، وإن كانت هذه العبارة موهمة ترد إلى كلامه الواضح يحمل على محمل الحسن، وإلا الكلمة هذه موهمة. نعم، كما يتكلم الشيخ محمد رحمه الله سيذكر هذا. كمل. أما ما ذكره الدبلوماسي فإنه ينطبق على مذهب المفوضة وهو من شر المذاهب وأحدثها. والمصنف رحمه الله إمام في السنة وهو أبعد الناس عن مذهب المفوضة وغيره من المبتدعة والله أعلم. نقرأ عن فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد إبراهيم جمع تفسير الشيخ عبد الرحمن القاسم. قلت: ومن رجع إلى مصنفات القدامى رحمه الله علم يقينا أنه بعيد كل البعد عن مذهب المفوضة وأهل التأويل، لا سيما كتابه ذم التأويل الذي رد فيه على أهل التأويل ومن حدا خدوه من المفوضة، وأثبت فيه مذهب أهل السنة بالإيمان بما ثبت الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته لفظا ومعنى. فما ورد عن القدامة هنا في قوله وجب الإيمان به لفظا من المجمل المتشابه الذي فسر صحيح صريحا واضحا بينا في مصنفات أخرى، فيجب الرد إلى المحكم لكلامه عليه رحمة الله، وكل ما ورد عنه مما يحتمل ويحتمل فهو مردود إلى المحكم لكلامه في سائر تصانيفه والله أعلم. نعم، هذا من باب إحسان الظن بالعلماء. نعم، يكون معناه وترك التعرض لمعناه. إيه هذا ما تهب من فضله، معنى معلوم بس هذا مجمل يحمل على أنه مقصد، يحمل على الكيفية يعني. نعم. تضمن كلام الإمام أحمد رحمه الله الذي نقله عنه المؤلف ما يأتي: أولا، وجوب الإيمان والتصديق بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاديث الصفات من غير زيادة ولا نقص ولا حد ولا غاية. ثانيا، أنه لا كيف ولا معنى، أي لا نكيف هذه الصفات لأن تكييفها ممتنع لما سبق، وليس مراده أنه لا كيفية لصفاته لأن صفاته ثابتة حقا وكل شيء ثابت فلا بد له من كيفية. لأن صفاته جمع مؤنث سالم، جمع مؤنث سالم من صب كسر. نعم. فلا بد له من كيفية، لكن كيفية صفات الله غير معلومة لنا. وقوله ولا معنى، أي لا نثبت لها معنى يخالف ظاهرها كما فعله أهل التأويل، وليس مراده نفي المعنى الصحيح الموافق لظاهرها الذي فسرها به السلف فإن هذا ثابت. ويدل على هذا قوله: ولا نرد شيئا منها ونصفه بما وصف به نفسه ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت،